بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كان بعض إخواننا يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول: يعني ألا ينطبق هذا الحديث على أئمة أهل البدع؟ فإنهم اجتهدوا أيضا في تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشبيه والنظير، فأداهم هذا الأمر إلى نفي الصفات، وكلهم يقصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى. وضرب مثلا بالزمخشري، يقول إن اليد مثلا في كلام العرب ممكن تعني القوة وتعني التأييد إلى آخره. فالجواب: الاستدلال بالحقائق اللغوية على المعاني الشرعية هكذا بإطلاق أمر فيه نظر، لأن صاحب الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد، بين لنا أن الحقائق الشرعية قد تخالف الحقائق اللغوية، لأن مراد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الجزم به أحد إلا نبي. شوف في حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم، في حديث طويل اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أرسل أصحابه إلى الغزو وصاهم بوصايا، من جملة هذه الوصايا قال: وإذا سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. يعني أنا عندما أجتهد في مسألة فقهية لا أقول هذا مراد الله، فهذا لا يجوز لأنني لا أدري ما مراد الله، لكن أقول هذا اجتهادي وهذا فهمي. وهذا واضح كما قلت لكم في حديث بريدة: فإنكم، تتمة الحديث يعني، أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله. يعني افترض أنك اجتهدت اجتهادا وتبين لك أنه خطأ، فلو قلت هذا مراد الله يبقى كأنك نسبت الغلط إلى الله. لكن عندما تقول هذا اجتهادي أنا وهذا اجتهادي أصحابي، ثم تخطئ، في الآخر يقال إنك لست بمعصوم والخطأ وارد. فلا يحل لأحد مهما كان الأمر واضحا أن يقول هذا مراد الله إلا على سبيل الإجمال، كان أقول مراد الله تحريم الخمر، ماشي، مراد الله تحريم الزنا، تحريم الشرك، ماشي، واضح يعني. لكن الحقائق الشرعية كما قلت قد تخالف الحقائق اللغوية. العرب دون أن يسطروا قاعدة من القواعد كان عندهم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه قاعدة لغوية وقاعدة أصولية في نفس الوقت. فلما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم لم دين فيه يلبسوا إيمانهم بظلم، فظلم دي نكرة، فجاءت النكرة بعد النفي، فكان عندهم أن هذا يفيد العموم، عموم أي ظلم، أي ظلم كان، حتى أنا لو أرست كده ظلم، لو كشرت في وجهك ظلم، لو ناديتني فلم أرد عليك وانصرفت عنك ظلم. فتصوروا أن أي ظلم كان مهما كان قليلا يقدح في الإيمان، فانزعجوا جدا، لأن الإنسان لا يخلو من مظالم للآخرين، إما أن يظلم نفسه بتعدي حدود ربه سبحانه وتعالى، كسر الأمر، يجترئ على النهي مثلا رحمك الله، أو يظلم الآخرين، فيبقى كده ما فيش واحد إيمانه سالم أبدا، فيتخض فعلا يعني بهذا المفهوم تحت هذه القاعدة اللغوية. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس كما تذهبون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. يبقى الآية خرجت مخرج العموم ويراد بها الخصوص، فالظلم هنا المقصود به الشرك خاصة، فده دي حقيقة لغوية وقاعدة لغوية، ومع ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس مراد الله من الآية. فأي رجل يريد أن يستل معنى شرعيا لا يعتمد على اللغة وحدها، لا يعتمد على اللغة وحدها، بل أحيانا لا نعتمد على ما جاء في الشرع بدلائل أخرى من الشرع، يعني النسخ المنسوخ مثلا، هو الناسخ المنسوخ ده مش نص، إما أن يكون قرآنا أو سنة، ومع ذلك لا يجوز العمل به، لا يجوز أن تعمل بالمنسوخ. من الذي أبطل دلالة المنسوخ؟ نص آخر من القرآن أو من السنة. في سورة المائدة في آية الوضوء قال تعالى وامسحوا بأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، الرواية الأخرى المتواترة فامسحوا برؤوسكم وأرجليكم من إلى الكعبين. الفرق بينهم الاثنين ان قراءة حفص وأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، القراءة الأخرى بالخفض كسر يعني برؤوسكم وأرجلكم، يبقى الأرجل معطوف على الرؤوس. لما بنقول وأرجلكم يبقى حكم الرجل الغسل ولا لا؟ لأن معطوف عليه اغسلوا أيديكم أو وجوهكم وأيديكم، يبقى حكم الرجل الغسل. فلو أنك تبنيت رواية الخفض وهي متواترة أيضا يبقى حكم الرجل إيه؟ المسح. الشيعة أخذوا بالإيه؟ برواية الخفض، أخذوا برواية الخفض، وهذه رواية متواترة. ولما نقول هذه رواية متواترة يعني هي قرآن يتلى ويقرأ، وهذه رواية متواترة. لكن ما الذي جعلنا نرجح من جهة الحكم الشرعي وليس من جهة التلاوة أن الصحيح وأرجلكم السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يمسح رجليه قط، إنما كان يغسل إيه؟ كان يغسل رجليه. شوف يعني برغم كما قلت لكم هذه رواية إيه؟ متواترة، فهي متواترة تقرأ كقرآن لا إشكال في هذا، إنما من جهة الحكم السنة العملية التي تبين المسألة دي. فالذي أريد أن أقوله أن اللغة وإن كانت سبيلا رئيسا إلى فهم القرآن والسنة، لأن القرآن نزل عربيا والسنة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العرب، إلا أنه لا يجوز أن يعتمد على اللغة وحدها في معرفة الحقائق الشرعية. نرجع بقى إلى أهل البدع الذين اعتمدوا على اللغة في نفي الحقائق الشرعية. يعني مثلا الجهمية والجماعة الذين ينفون رؤية الله عز وجل، وكلام الزمخشري في لن تراني مثلا، لما سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يراه فقال الله عز وجل له لن تراني، قال لك لن دي نفي تأبيد، نفي تأبيد أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا إذا سلمت بنفي التأبيد ولا يسلم بهذا فالمسألة متعلقة بالدنيا لأنها جرت في الدنيا، ونصوص رؤية الله عز وجل في الآخرة متواترة، متواترة أي وصلت إلى الحد الذي يستحيل تكذيبه. إن أصل التواتر إيه؟ التواتر أصله هو التتابع. لما نقول تواتر موج البحر يعني كل موجة إيه؟ وراء أختها. تواترت الأنباء أي تتابعت. مستند التواتر أو يعني أصل من أصول التواتر أن يرويه، أن يروي الخبر يعني جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب لاختلاف بلدانهم ودواعيهم يعني للتفاوت بينهم فيما يتعلق بالدين والأمانة والصدق والالتزام والكلام ده. فإذا رأيت رجلا مثلا في أصبهان وآخر في الرملة وآخر في بلاد ما وراء النهر وآخر من مصر وآخر من الشام وآخر من أي بلد في بلاد الدنيا اجتمعوا على رواية خبر، يستحيل أن نتصور أن هؤلاء العشرة أو العشرين أو الثلاثين اتصلوا ببعض وقالوا يلا نجتمع في مكان معين ونكذب كذبة كده. هذه مسألة مستحيلة. ليه؟ لتباعد بلدانهم، فمش ممكن يتجمعوا في مكان واحد عشان يكذبوا كذبة. وإن جاز أن يوافق عشرة لحداشر مش هيوافق، يعني مش ممكن يكون كلهم يعني من أهل الفسق يعني. فإذا رأيت الخبر جاء من هذه الجهات كلها فاعلم أنه صدق. الأخبار التي وردت في رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قلت متواترة وكثيرة جدا، ورواها صحابة كثر، أكثر من 20 صحابيا أو أكثر كمان، يعني يمكن العدد يصل أكثر من هذا كمان، كلهم يحدث أن الله عز وجل يرى في الآخرة. فلما أقرأ أنا بقى لن تراني، ما أقدرش أهمل هذه الأحاديث المتواترة. احنا لسه بنقول السنة العملية جعلتنا نرجح من جهة الحكم وأرجلكم، دي ليست سنة عملية، هذه سنة قولية، لأن العملية يقتضي أن احنا في الدنيا عملناها، يعني إنما رؤية الله عز وجل إنما تكون في الآخرة. فأهل البدع حتى يتخلصوا من دلالات النصوص وضعوا قواعد لأنفسهم تضاد ما ورد من صحاح الآثار. فكل من يجي نتكلم يقول لك إيه؟ يقول لك عندنا القاعدة الفلانية. طب مين اللي وضع القاعدة؟ ولماذا وضعها؟ زي مثلا سيادة القانون، يقول لك مثلا من خرج بعد صلاة العشاء يغرم 100 جنيه، حط نص في الدستور مثلا يعني. طب أنا بعد صلاة العشاء عندي شغل، وانت اذا جاز لك انك انت بتنام، انا عندي سهر وعندي مشاوير، او جاي من مشوار بعيد، من سفر بعيد، وصادف ان انا في الشارع في ذلك الوقت، فيقول له ايه؟ بص انا طبقت القانون، دي سيادة القانون. ما هو من الذي وضع القانون ولماذا وضعه؟ فكل من يجي نقول لهم هذا غلط يقول لك عندنا قواعد. من الذي وضع القواعد؟ أليس هؤلاء الذين هم وضعوا القواعد ولم يضعوها لدلالة اللغة ولا يضعوها لنصرة الشرع، إنما وضعها لتعطيل أدلة الشرع؟ زي مثلا كلامهم إن العقيدة لا تأخذ من خبر الواحد. ليه لا تأخذ من خبر الواحد؟ قال لك أصل العقيدة لابد لها من خبر ثابت لا يشك فيه اثنان، عشان دي عقيدة ستلقى الله بها، فلا يحتمل فيها الظن ولا الظن الراجح. حتى الظن المرجوح احنا متفقين ان هنرميه لانه لا يفيد شيئا. حتى الظن الراجح قال لك لا يفيد العقائد انما يفيد الاحكام. طب جبت الكلام ده منين؟ يوم يجيب لك ايه؟ نصوص، ويفهم منها هذا الفهم. يقول لك مثلا الحديث أبي سعيد في الصحيحين، لما جاء عفوا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، لما جاء يستأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكان مشغولا، دق الباب 3 مرات لم يأذن له عمر، انصرف، لكنه ميز الصوت، علم أن أبا موسى الأشعري هو اللي كان إيه؟ الذي كان يطرق الباب. فبعدما انتهى من شغله قال أين عبد الله بن قيس؟ قالوا مشي. ازاي؟ هاتوه. انت لماذا انصرفت؟ قال للخبر الذي نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له إيه؟ فليرجع. قال لتأتيني ببينة أو بآخر يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال لك هو لم يكتفي بقول أبي موسى، بل طلب إيه؟ طلب عاضدا له. يبقى ما تقوليش رأيت الواحد بقى تفيد، وإلا كان عمر الخطاب كان قبل إيه؟ قبل رواية أبي موسى وهو رجل واحد، فلم يقبلها حتى انضم إليه آخر. طبعا أبو موسى الأشعري ذهب إلى مجلس من الأنصار لأن عمر بن الخطاب هدده أن يضربه، فذهب ممتقع اللون كده ومخطوف وشه يعني، لمجلس الأنصار وقال لهم الحكاية كذا كذا كذا، فتعجبوا جميعا أن سنة الاستئذان تخفى على مثل عمر، يعني مع شدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري وشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. يوم أهل البدع، ودي أنا تنبيه مهم، إذا قرأت كلاما لواحد من أهل البدع لازم تشوف المصدر، لأنهم يكتمون جزءا من النصوص. لما رجع بقى أبو موسى الأشعري ومعه أبو سعيد الخدري، وذهب إلى عمر وشهد أبو سعيد أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك. مش دي كفاية تحل الموضوع؟ ولكن الحديث عن رسول الله شديد. ده كان مذهبا لعمر، القصد به الايه؟ التخويف. ولذلك كان ينهى الناس عن التحديث بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع زوجاته مثلا أو مع أصحابه، كما في حديث قرظة ابن كعب الوراد دارمي في مقدمة السنن لما أرسلهم إلى الكوفة ليعلموا الناس العلم. قال قرظة ابن كعب: فخرج معنا عمر حتى بلغ صرارا، صرارا مكان اسمه صرار يعني، فجعل ينفض التراب عن قدميه وقال: أتدرون لما خرجت معكم؟ فقالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لنا حق لكن تتودعنا. قال: لا، ولكنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. لا تصدوهم عن القرآن بالحديث. واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وتجزئ ثنتان. هو عمر بن الخطاب لماذا أرسلهم للكوفة؟ عشان كل واحد يقوم قافل بقه، ولا عشان يعلم الناس؟ عشان يعلم الناس. فهو يقول: إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، يعني القرآن شغلهم ويقرؤونه بكرة وعشية، فأول ما يشوفك كصاحب للنبي بقى وهو بيحب النبي هيقوم قافل المصحف وحطه على جنب ويقول لك: قول لي بقى النبي كان بياكل ازاي وبيضحك ازاي وكان بيلتفت ازاي والكلام ده، كأي رجل محب. يعني انت لو بتحب اي حد بتبقى عايز تعرف دقائق الامور، والذي يميز واحد عن واحد الدقائق دي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي اماما، طب ما احنا عارفين كلنا كان يصلي اماما، ايه الاشكال؟ لكن مثلا كانت تهتز لحيته اذا صلى، دي ما يلاحظهاش الا واحد ولا اتنين اللي هو ايه شاغل باله بالقصة دي، زي خباب بن الأرت مثلا لما يقول: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بالإيه؟ بالتراب لحيته. كم صحابي لاحظ القضية دي؟ أو مثلا زي جابر بن سمرة ما قال: خرجت في ليلة قمراء إضحيان أمر 14، بس كان طالع من بيته عشان يعمل مقارنة بين الأمر والنبي، بس كما في صحيح مسلم، وده اللي خرجه من بيته. قال: فجعلت أنظر إلى القمر مرة وأنظر إليه مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. ده خارج مقصود بس عشان يعمل ليه؟ عشان يعمل المقارنة دي. أو أبو حميد الساعدي المشهور بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يوما: لا أخرجن اليوم فلأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وام قاعد عشان يشوف بكبر ازاي وصوابعه بتتفتح ولا بتتقفل وكف ايده صلى الله عليه وسلم وصل حد فين والكلام ده. فالدقائق البسيطة دي هي اللي كانت بتميز المحب من غيره. فلما اهل الكوفة بقى جاي لهم لفيف بقى وفد من الصحابة ليعلمهم احكام الدين، فعلى طول هيقفلوا المصحف زي ما قلت لكم ويقعدوا يسألوا عن الدقائق. ولذلك قال ايه؟ فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، اي في ما يتعلق بالشمائل وما شبه ذلك، ثم بين لهم ما الذي يهتمون به حتى لا يظنن ظان من هؤلاء الصحابة أنه ذهب ليسكت وإنما خرج ليعلم. قال: واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث، عايز يقول لهم أي ما يتعلق بالحكم الشرعي اتكلموا فيه، عشان وضوء حكم شرعي. أسبغ الوضوء ثلاث، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو في السنن: الوضوء ثلاث فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ده طبعا الإمام مسلم بينكره، وبرضو بعض أهل الحديث ينكرون هذا الحديث، ينكرون صحته. وثنتان تجزئان، وبل واحدة تجزئ، يعني أنا النهاردة ممكن أغسل العضو مرة واحدة، ده في حال قلة الماء، ما فيش ماء، تقوم مرة واحدة بس على إيدك وتقعد تدلك خلاص يجزئك الوضوء، اثنين مرتين يجزئك الوضوء، ثلاثة ده أسبغ الوضوء، ما فيش بعد الثلاثة حاجة إلا أن يكون في وسواس، يعني واحد داخل بقى في مسألة وسواس يعني. فيبقى بيّن عمر رضي الله عنه ما الذي يقال ولماذا بعثهم، وما الذي نهاهم عنه من عدم الاستجابة لهؤلاء الذين سيسألون عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وعن. فهذا كان مذهبا لعمر، وكان ينهى عن كثرة التحديث. نحن حديث عهد بالقرآن، والقرآن هو معدن العلم والكلام ده، فكان بيحاول يعني يرهب الصحابة أنهم يخوضوا في أشياء كثيرة فيقوم يشغلوا الجمع عن المهم. ما كانش يقصد أن الناس ما يتكلموش، ولا مثلا يتركوا التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث الأحكام أو الحلال والحرام أو كده يعني. فيوم يجي الـ هذا المبتدع ياخد جزء من الحديث ويترك الآخر. طيب، ما هو الأخبار الواحد في العقيدة كثيرة، ويعنينا منها خبر واحد فقط، خبر واحد فقط، أن المرأة، حديث معاذ بن جبل مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قال له كما تعلمون جميعا، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، إلى آخر الحديث. لو أن أهل اليمن ردوا قول معاذ يبقوا كفر ولا لا؟ لا شك في ذلك، إذا علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقول لكم كذا وكذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، أيجوز تكفير أهل البلد بقول واحد إلا أن يكون قوله مما تقوم به الحجة، ولا أنا حكفره بالمضمون؟ لا أكفره إلا إذا كان قوله حجة وخلاص ثبت الأمر، وده واحد فقط. نعم، أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأبي موسى الأشعري، ذهب خلفه إلى اليمن، تعرفين أبو موسى يمني، فيبقوا اثنين برضو، لا زال ده اسمه خبر واحد عندهم، لأن خبر الواحد عندهم ما دون التواتر، يبقى اسمه خبر واحد، سواء سميته أحدا أو سميته عزيزا أو غريبا أو مشهورا أو مستفيضا، طالما دون المتواتر يبقى اسمه خبر أحد. الحاجة الثانية اللي بيستدل بها علماؤنا تحول القبلة، مش كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وبعدين واحد صحابي من الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وهو راجع مر على مسجد القباء لقاهم بيصلوا العصر إلى بيت المقدس، فقال: أشهد أنني سمعت أنني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. قاموا متضيرين كلهم وهم ركوع، فيبقى تركوا المقطوع به عندهم، لأن ظلوا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كان في حديث البراء بن عازب، ودي قبلة. يعني لو واحد استدار القبلة، القبلة كده، لو صلى ناحية الباب ده هو صلاته باطلة. فيبقى 16 شهر يصلون إلى بيت المقدس، فيجي واحد يقول لهم ده احنا صلينا الكعبة، يوم كلهم كده متضيرين رايحين ناحية الكعبة ويتركوا المقطوع به، إلا لخبر يقين، وده رجل واحد. فإحنا لو حبينا أن احنا نخوض، يعني ابن القيم الحقيقة في المسألة دي تكلم فيها بإسهاب وإبداع، أظن وصل 50 وجها، يعني وصل في الرد على هؤلاء في الدعوة دي من 50 وجها في كتاب الصواعق الإيه المرسلة على الجهمية والمعطلة، كتاب رائع جدا يعني. فيوم المبتدع دول يؤصلون أصولا حتى يردوا بها بهذه الأصول الأحاديث التي تنقض بدعتهم، ويقول لك في الآخر نرجع للقاعدة. ومن اللي حط القاعدة؟ أنت الذي وضعتها. إذا أردنا أن نستقي القواعد فعندنا القرن الأول، القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والقرن الثاني اللي كان فيه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي نقدر ناخد القواعد منهم. فإذا هؤلاء المبتدع لما يجي واحد يقول لن تراني ويعتمد على دلالة اللغة وإن لن تنفي على التأبيد، أقول له ولو هنفترض أنها بتنفي على التأبيد، مع أن علماء اللغة ردوا هذا أيضا، لكن أنا سأسلم أنها نفي على التأبيد. لا يجوز في هذه الحالة أن أنا أهضم الأدلة الشرعية كلها واركنها على جنب واجي عشان أخذ دلالة لغة. فيبقى إذن مسائل بقى أن دي دخل في الاجتهاد، لا، هذا خالف مقتضى الاجتهاد وخالف أصل الاجتهاد، وهو أننا لا يجوز أن نعتمد على اللغة وحدها في معرفة الحقائق الشرعية. إنما إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أي مما يجوز له أن يجتهد فيه، كأن تكون دلالة النص خفية مثلا غير ظاهرة، أو أن يحتال أن يغمض وجه الحق على القاضي فيحتال لذلك، أو يند فهمه عن النص مثلا فلا يدرك الحقيقة. وعندنا يعني حديث كثيرة، يعني مثل حديث عدي بن حاتم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان عدي بن حاتم يجيب خيطين قدامه، واحد أسود واحد أبيض، ويفضل يأكل وبص، إذا قدر يميز بينهم الاثنين يبقى يبطل أكل، مع إن كلمة من الفجر قرينة صارفة عن فعله، من الفجر مش من الحبل يعني ولا من الخيط. ها، عندنا مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لزوجاته أو أسرعكن لحوقا بي أطول كنا يدا، فعائشة رضي الله عنها بيقول كنا نيجي كلنا بعضنا ونقيس إيدينا، هات إيديك جنب إيدي كده نشوف مين أطول إيه يد من التاني. فلما ماتت زينب رضي الله عنها، أول زوجة ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قصيرة، وطالما أنها قصيرة يبقى أكيد إيديها إيه قصيرة أيضا، يعني عشان تناسب جسمها. فعلمنا وجه الحديث لما ماتت زينب، أطول كنا يدا أي بالصدقة، مش أطول كنا يدا كده في الحقيقة والكلام ده. وإحنا بناخد من هذا الكلام إيه؟ أن الأصل في الألفاظ الحقيقة حتى يأتي دليل صارف عن الحقيقة. ما أنا أشوف ممكن النص الواحد أخد منه شوية قواعد، فهناك أدلة بتبقى محتملة، قد تحتمل معنى وقد تحتمل معنى آخر وتحتمل معنى ثالث والكلام ده. إيه اللي بيرشح المعاني ومعنى من هذه المعاني كلها؟ نصوص أخرى. يعني الكلمة المشهورة اللي عملت الكلمة دي مشكلة، واحد كان بيحكي لي امبارح بس إن كان له مجلس في مسجد في الرياض السعودية وتكلم بهذه الكلمة فأيم لواحد وكان إيه كان حيموته، وهي كلمة إيه يحيى بن أبي كثير وجماعة من الصحابة أو جماعة من التابعين وتابعيه والأئمة اللي هم بيقولوا إيه إن السنة قاضية على القرآن. قال له يعني أنت كده بتقدم السنة على القرآن؟ إن السنة قاضية على القرآن. قال أنا لميت الدور لما لقيت القصة دي ولقيت أني مش عارف أفصل له حاجة، لأن كده إيه طبعا هذا الرجل معذور من وجه، لأن اللفظ فعلا كأنه بيقول السنة هي التي تحكم على القرآن. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما سئل أتقول بهذا فقال أجبن عنه. ومقصود أحمد رحمه الله أجبن عن العبارة مش عن معنى العبارة، وإلا أحمد وكل العلماء يتفقون أن السنة قاضية على القرآن. هو إيه معنى قاضي؟ لما إحنا الاثنين نختصم مش بروح للقاضي؟ بيعمل إيه القاضي؟ يفصل في الخصومات، أنت غلطان أنت عندك حق، مش هو ده شغل القاضي ولا له شغلانة تانية؟ يفصل في الخصومات. طب أنا لو جاءني نص محتمل وما نش عارف النص معناه إيه لأنه يحتمل المعنى وعكسه، فلا بد من نص آخر يقضي بين هذين النصين ويقول المعنى هو الوارد في الحديث الفلاني، زي ما بيمثل العلماء بكلمة القر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء حيض ولا طهر؟ أهل الكوفة يقولون إن القرء حيض، وأهل الحجاز يقولون إن القرء طهر. والقرء في أصل لغة العرب تفيد الطهر والحيض في نفس الوقت، من كلمات الأضداد بيسموها كلمات الأضداد، يبقى المعنى وضده في كلمة واحدة. أهل الكوفة عندهم أحاديث منها مثلا المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أستحاض فلا أطهر، والحديث فيه مقال من جهة الصحة يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى القرء إيه؟ حيض، لأن بقول لما يجي لك القرء اترك الصلاة، وهي تترك الصلاة في الحيض مش في الطهر طبعا. خلاص أهل الحجاز اعتمدوا على الحديث الذي ورد في طلاق ابن عمر امرأته، تمام، لما ابن عمر طلق امرأته في حيض مساه في تغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال وأرشده إلى أنه إذا أراد أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يمسها فيه، وقال تلك العدة التي أمر الله. فالعلماء قال لك يبقى القرء إيه؟ طهر. فلما يكون القرء طهر أو حيض أو كده فبنلتمس نصا آخر يبقى زي القاضي، تمام، افصل لنا أيها القاضي في هذه المسألة أطهر أم حيض. يجي نص صريح مثلا يقول لك لا طهر، يقول لك لا حيض، طبيعة القاضي. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن فيه كلام كثير مجمل، يوم النبي صلى الله عليه وسلم إيه يوضح المسألة دي. فكلامه صار قاضيا، قاضيا يعني يعني مرجحا لمعنى على معنى. فممكن يكون في نص دلالته غير ظاهرة، فأنا آتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان أبين الدلالة وقلت هذا أرجح من هذا. فالقصد في المسألة إن النصوص الشرعية قد يغمض بعضها وتحتاج إلى ملكة واجتهاد وفهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. وهذا من محاسن الشريعة، أن يخطئ ويؤجر، أن يخطئ ويؤجر. بس الكلام ده بشرط إيه؟ بشرط ألا تظهر له دلالة نص آخر ينقله عن القول الأول، فإن لم ينتقل أثم، يغلط بس بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد، ما يكونش على مذهب أبو دراع، هي كده بالدراع بزحف قدامه كده ولا فاهم حاجة ولا عارف أي حاجة ولا درس أي حاجة، ويقول لك والله هذا هو الذي بدا لي وده اللي أنا بفهمه وده اللي مش عارف إيه والكلام ده، زي الولد اللي على قناة دريم اللي عمال ينكر في السنة ويشتم في البخاري وما فيش نسخ ولا منسوخ ولا فيه مش عارف إيه ولا الكلام ده، قصة ما هو ده تلميذه. تمام؟ لا، احنا بنشترط ان يكون اهلا للاجتهاد، فاذا كان اهلا للاجتهاد ثم اخطا فمن محاسن الشريعه وعدم تعسيرها على الناس ان يكون المخطئ له ايه؟ له اجر واحد. وذلك رايت انا في بعض كتب اهل العلم لما كان يرد على من اخطا يقول رحمه الله اصاب اجرا واحدا، فيوم اصاب اجرا واحدا انا افهم منه انه ايه؟ انه غلط، انه اخطا، وهذا يعني من لطائف الرد، يعني رد جميل وكويس. ها، زي مثلا لما تيجي تسأل واحد ايه اخبارك يقول لك الحمد لله على كل حال، تقول له ايه خير في حاجة، يقول لك لا ما فيش حاجة الحمد لله على كل حال يا اخي. لا، هي الحمد لله على كل حال لا تقال الا اذا كان واحد كان في مصيبة. ها، انما العادة ان الانسان اذا لم يصب بشيء يقول الحمد لله، فان اصيب بمصيبة يقول ايه الحمد لله على كل حال، فهو برضو مش واخد باله ان على كل حال واخدتها باطلاق الايه باطلاق الله. فيبقى اذا اذا اجتهد فاصاب له اجران، اجتهد فاخطا له اجر واحد فيما يجوز له الاجتهاد فيه، كان تكون دلاله النص غير قاطعه للمناط، انما تحتمل كما قلت معنى او اثنين او ثلاثه. لكن ناتي في مسائل العقيده، تلاقي مسائل العقيده مقطوع بها، إما لها نصوص صريحة جدا في القرآن أو نصوص صريحة جدا في السنة، مفيش حاجة في العقيدة ممكن تلتبس على حد، إنما الالتباس يكون في الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية العملية في الحلال والحرام. ممكن المسألة تخفى علي أجتهد معرفش أجيب أصل علة الحكم وأنا بأقيس مثلا من هنا لهنا، أخطئ أخلي الحكمة مكان الإيه؟ مكان العلة. ده ممكن في بعض الناس عملوا كده في مسألة الإيه؟ مسألة الإفطار في رمضان، وضع الحكمة مكان العلة فأخطأ. هو النهاردة ما العلة في الإفطار في رمضان؟ السفر ولا دفع المشقة؟ هل العلة دفع المشقة ولا العلة السفر؟ العلة السفر. تمام؟ ليه؟ لأن لو في واحد شغال قدام الفرن في الطابونة وفي عز الصيف شهر 8، أيجوز له الفطر؟ لا يجوز له الفطر. طب ما هو الرجل حيموت من عطش، عرق وملأ طول النهار، يعرق خلاص حيموت، لا يجوز له أن يفطر. لو كانت العلة هي دفع المشقة كان أفطر. اللي شغالين في تكسير الصخور والبتاع والأعمال الشاقة جدا التي لا احتمال أحد زي البول المعمار مثلا يشيل أصعة المونة على أكتافه ويطلع الدور الخامس ولا السادس ولا كام ده وطالع نازل طول النهار، أيجوز له أن يفطر؟ لا يجوز له أن يفطر. شوف المفتي عندنا قال لك لاعب الكرة يفطرون في المباريات الدولية فقط، إنما في الدوري العام لا. ليه؟ قال لك هؤلاء يمثلون مصر. شفت الكلام وشفت تبديل الدين؟ المباراة الدولية عشان بيرفعوا اسم مصر، ده مش دين، هذا كلام ليس دينا، دي سياسة. يوم يبدل الدين عشان السياسة. أو المفتي اللي مثل قبليه كان يقول إن لاعب الكرة يفطر بإطلاق إذا كان ده يؤثر على أداء المباراة، وإذا كان مثلا مهاجم ولا حاجة هيجي يشوط الكرة في الجون صايم بقى، ها، فهيجيبها أوت عينيه مزغللة والكرة تروح منه كده وكده والكلام ده. لا، العلة في القياس لابد أن تكون وصفا منضبطا، الحكمة وصف غير منضبط، لأن أنا ممكن أختلف أنا وأنت في تقدير الحكمة، لكن العلة لابد أن تكون وصفا منضبطا. فلما نيجي نقول مثلا أن علة الفطر في رمضان السفر، والسفر لا يتصور إلا بقطع مسافة، يبقى الكلام ده أقرب إلى الانضباط منه إلى أن أنا أعصب المسألة بالحكم. فممكن واحد يغلط الغلطة دي، يغلط الغلطة دي، مش لازم يكون المثال هو لعبة الكورة والكلام ده، لا، في مثال آخر، فيجعلوا الإيه، يجعلوا الحكمة مكان فالجماعة اللي واقفين قدام فرن العيش دول وعملين يخبزه يقول يا ابني يجود لك الفطر، ليه؟ لأن الأصل دفع المشقة. ويأتي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجيب الإيه، النصوص العامة اللي فيها إيه، دفع الحرج عن المسلم. أيوة دفع الحرج عن المسلم، بس ده ملوش علاقة بباب القياس. لكن ممكن أقول إيه بقى، ما العلة في أن يفطر؟ خلاص إحنا عرفنا العلة لإيه، ما الحكمة في أن يفطر الرجل في السفر؟ أقول لك دفع المشقة، يبقى وضع عنه الصيام في السفر لدفع الايه، لدفع المشقة عنه. يبقى انا عايز اقول ممكن يعني، وفي بعض اهل الاصول خلى الحكمة داخلة في الموضوع كمان، يبقى ممكن تبقى المسألة دي من مسائل النزاع، مسائل النزاع. فعايز اقول يعني تتمة لهذا الكلام، ان اذا حكم الحاكم، الحاكم هنا بمعنى المجتهد، سواء كان مش المقصود بالحاكم اللي هو الأمير المؤمنين يعني، إذا اجتهد القاضي أو الحاكم كلها بمعنى واحد يعني، فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر واحد، يكون في هذا الجنس من النصوص وليس فيما يتعلق بمسائل العقيدة، لأننا لا نعلم السلف اختلفوا في مسائل العقيدة، إنما اختلفوا في مسائل الأحكام الشرعية، قل ما شاء الله. وابن القيم بيقول يعني أخرجوا لنا نصا واحدا صح أن صحابيا ذكر حديثا مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة فرده صحابي آخر، هتولي مثال، مثالا واحدا غير المثال اللي هو يتعلق برؤية الله عز وجل، وإن كان ده ما اختلفوش، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ولا لا؟ سئلت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فقالت له لقد قف شعري مما تقول، شعرها وقف، يدل على إن السؤال يعني موافقة ولا مش موافقة، مش موافقة طبعا. ها، حديث ابن عباس وحديث أبي ذر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال في حديث أبي ذر رأيت نورا، وفي حديث ابن عباس قال نور أن أراه، أو العكس يعني، أنا المهم نصان يعني، إما دال أبي ذر ذهن الآن مش حاضر لتحديد الصحابة، قال نور، اللفظة الأولى نور أن أراه أي كيف أراه، واللفظ الآخر قال رأيت نورا. أنت اهتيالك كده من الأول كده نائي عكس بعض، لكن هما الاثنين زي بعض، إخوات بعض، رأيت نورا يبقى أثبت أنه رأى إيه؟ نورا. اللفظ الثاني نور أي هو نور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين حجابه النور، يبقى كان الحجاب حائلا بين أن يرى الله عز وجل، فقال نور أي هو نور أن أراه أي كيف أراه، الاثنين زي بعض ولا لا؟ الاثنين التأموا مع بعض، وده يلتقي مع حديث عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كما قلنا الألفاظ على الحقيقة، ففهمت من قول السائل هل رأى محمد ربه أي رؤية العين، أنكرت. وإلا لو قالت، لو قال القائل إن ابن عباس أو إن أبا ذر يقول هو نور كيف أراه وحجابه النور، لما اعترضت عائشة رضي الله عنها، لكنها إيه كما قلت سبق إلى ذهنها أنه رأى ربه عيانا كده كما يرى أحدنا الإيه الآخر يعني، فأنكرت لهذا. فدي مسألة حتى ما فيهاش اختلاف، في الآخر راجعت لبعضها في النهاية. فما فيش صحابي في ينقل حديثا في العقيدة ممكن صحابي تاني يرده يقول له أنت غلط، لكن في الأحكام الشرعية ياما رد بعضهم على بعض، يعني حتى في عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر كما في الحديث الذي تعرفونه في مسألة التيمم للجنب، لما جاء رجل فسأل عمر بن الخطاب، الحديث في البخاري وغيره، سأل عمر بن الخطاب قال إني أجنبت ولم أجد ماء، قال له لا تصلي حتى تجد الماء. فعمر بن ياسر كان جالس، فقال له يا أمير المؤمنين ألا تذكر يوم كذا وكذا لما كنت أنا وأنت في غزوة في الجبل وأجنبنا إحنا الاثنين، أما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت كما تمعك الإيه الحمار أو تتمعك الدابة، تعرف لما الدابة تحب أو بالذات الحمار يحب يهرش يوم إيه يتقلب كده مرة وكده مرة ويحك والكلام ده، أدي معنى التمعك يعني، يعني يتقلب على التراب. فعمار قاعد إيه يتقلب على التراب كده على أساس إنه إيه تيمم بقى يعني، أو إنه يلتمس طهارة، يلتمس طهارة حتى يرفع الجنابة يعني. فعمر الخطاب نسي الواقعة كلها، قال يا عمار اتق الله وانظر ماذا تحدث، حصلش الكلام ده. لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث، قال فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. فعمر بن الخطاب قال له يا عمار اتق الله وانظر كيف تحدث، قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدثك، خلاص عايزنا أسكت خلاص أسكت، قال لا بل نوليك ما توليت، خلاص شيلها أنت، أنا مش فاكر الواقعة خالص، ولا فاكر إن إحنا عملنا كده، ولا فاكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده أصلا، لكن نوليك ما توليت. ثبت وثبت الحكم الشرعي بكلام مين؟ بكلام عمار. الوضوء مما مست النار اختلف فيه ابن عباس وابو هريره مثلا، ومسائل كثيره لو حبينا نحصل المسائل التي اختلف الصحابه فيها من جهه الاحكام الشرعيه الحلال والحرام ورد بعضهم على بعض فيها ممكن تجيب مجلدين ولا حاجه، لكن هل ثبت في واقعه واحده إن صحابي ذكر شيئا فيه شيء من الاعتقاد الصحابة قالوا اتق الله وانظر كيف تحدث الكلام ده، يطلعوا لنا الكلام ده، وابن القيم قال الكلام ده وسبقه أئمة من قرون وقالوا لهم طلعوا لنا واقعة واحدة فقط إن ردوا خبر اعتقاد. عشان كده يعني بنقول ان نرجع الى اول الكلام، وهو ان الحقائق الشرعيه تؤخذ من الادله الشرعيه، وليس معنى هذا اهمال اللغه، لان اللغه هي طريق الفهم. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز ان يوصف احد بالاجتهاد الا اذا كانت العربيه ركنا من علومه، لأن القرآن عربي والسنة عربية، فإذا أنا لم يكن عندي علم باللغة العربية لا يحل لي الاجتهاد، لأن كده فقدت الوسيلة إلى فهم نصوص كتاب السنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.